Thank you.

Got it.

كده كده كده كده كده كده كده كده ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قل فيه في التابوت فقل أن تكون هل أدلكم

قتلت نفسا فنجيناك من الغم فلا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم فسماك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على فلبثت سنين ثم فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر سنين جئت على قدر الله فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على

لك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله.